وما وما ولو أن Thank you. وَأَسْلَمَ لا يقولن لك ألم تكن وما لكم لا الذين

وَإِن تُصِبْهُمْ

كفى بالله قرآننا عجز الورى عن الشيء مضمن ومعنى وهدى وعظة هو ما به أوصل إله العابدين اقرأ ورد في الورى آيات وهو الذي فسد المحفوظ كما يجب التدبر فيه بالإنصار وهكذا يقول الإيمان والإسلام عاشت التوية في رحب القرآن الكريم تلعلم سبع رأسك قاري رضاعة الرجوع وقاري مسجد السيدة المسيحة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة الطائرة فاضرها قرأ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ والمقيم في طلبو مركز الجيزة وقلت على مسنة الرجوع من الشركة الدولية للهندسة الإذاعية ببرع دارة محمد سلام تليفون 36 برع شركة عمالها من الناس كهربائية إدارة حاج زكريا جلدي في مدينة الجنب اللوي لقد لكم مدارة المخرج من فراشة الزهرية الكبرى والقسم الممتازة تحت إدارة حاج أحمد محمود وأولاده وشكر الله سعيد